بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج. فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج، والأنوار عليه تاج. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج. فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج. فعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج. والأنوار عليه تاج. والأنوار عليه تاج. والأنوار عليه تاج. والأنوار